المقدمة: قد يمنحنا العمل الحياة، ولكنه قد يقتلنا أيضاً. في تفاعلاتي مع القادة، لاحظت 4 أنماط متكررة. أولاً، أغلب المحترفين المتخصصين أصحاب طموح وموهبة وجهد وافر، كما تتوافر لديهم معرفة عملية بما يلزم لتحقيق النجاح من خطوات وقواعد وعادات وطقوس، وكذلك فهم يسعون بلا هوادة للارتقاء بأدوارهم المختلفة، مديرين وقادة وأزواجا وآباء وأمهات ورياضيين. هذه الأنماط الشخصية الثلاثة تجعلهم مشغولين إلى درجة تدفعهم دفعا إلى نمط رابع، فهم نادرا ما يخففون من سرعتهم أو يمنعون التفكير حتى ينفذوا إلى جوهر وجودهم، أي حكمتهم الداخلية. وكتابي هذا يخاطب كل من يريد أن تكون اختياراته ذكية وحكيمة، وكل من يريد مستوى معيشة مريحا وحياة ذات جودة عالية، وهو يخاطب أولئك الذين يريدون أن يشعروا بأنهم أحياء في عملهم، أي أن تكون لهم حياة عملية نابضة. يدعوك كتابي هذا إلى التفكير في أسئلة شديدة الأهمية عن معنى الحياة والعمل، ولكن بخفة ظل. فبدلاً من دراسة أفلاطون أو ديكارت، سنتعلم من البط الدميم ومن قزم يشبه ذلك الذي يحرس كنوز باطن الأرض، ومن عندليب. وبدلاً من تأويل دانتي وشكسبير، سنكتشف حياة إمبراطور مغرور، وخنفس روث متعجرف، وشجرة تنوب ساخطة. أي أننا سنستخدم القصص الخيالية لنفهم الطبيعة البشرية، فقد استخدم الكبار الحكايات الخيالية لقرون عديدة لمواجهة أزمات الحياة اليومية وصراعاتها، وكذلك ليساعد الصغار على فهم مغزى الحياة وعلى التعامل مع مفاجآتها المؤلمة. ولدت في الدنمارك ونشأت فيها، وهكذا كانت حكايات هانس كريستيان أندرسن الخيالية جزءاً أصيلاً في تربيتي. وفي بيتنا كانت الطبعة التذكارية الخاصة بمرور 150 عاماً على طباعة هذه الحكايات إلى جانب الموسوعة ذات المجلدات 12. كان كتاب الحكايات ثقيلاً، له كعب جلدي وأطراف صفحاته مذهبة، وكنا نتناوله بحب وتوقير. وفي الأماسي، بعد أن يتم تنظيفنا نحن الأطفال وإعدادنا للنوم، يمد والدي يده ليأتي بالكتاب من مكانه على الرف ويقرأ لنا. وقتها كانت الحكايات البسيطة هي الأثيرة عندي، مثل الأميرة وحبة البازلاء ومربي الخنازير وغيرها من الحكايات التي كانت تحزنني أو تفزعني أو تصيبني بالاضطراب. ولم أبدأ في إدراك عمق تلك القصص إلا وأنا راشدة، كنت في السابق أبكي لموت عروس البحر الصغيرة، والآن أفهم جمال الحب غير المشروط. وبينما كنت أظن سلوك كلاوس الصغير في حكاية كلاوس الصغير وكلاوس الكبير مخادعاً وذميماً، أراه الآن رجلاً ضعيفاً يهزم طاغية بذكائه. اكتشفت ما يعرفه كل دنماركي، أن قصص أندرسون كتبت للصغار والكبار جميعا. زاد تقديري لهذا الأديب مع السنين، وعندما بدأت أدرس ما كتبه المتخصصون في كتابات أندرسون، فهمت أن لكتابات الرجل نسقا واضحا، فأبطاله صادقون متآلفون وحقيقيون، وأشرار حكاياته ضيق الأفق مغرورون ومتعجرفون. وكل ما يتمناه هذا الأديب هو أن نستمتع بكل لحظة وأن نكبر ونحقق الأمل المرجو منا. هذه الفلسفة قريبة جدا من قلبي ومن عملي. في سنوات التكوين كان أندرسون يقضي ساعات طويلة يستمع إلى العجائز يقصصن الحكايات الشعبية في غرفة الغزل حيث كانت تعمل جدته، وكانت قصصه الأولى من وحي تلك الحكايات، ولكن أجمل قصصه وأرقاها هي التي تندمج فيها الحكمة الشعبية مع خبرته الشخصية وخياله. وللأسف لا يدرك معظم الناس في العالم الأنجلو-أمريكي عمق كتابات أندرسون، فقد صنف الرجل على أنه مؤلف أطفال طريف من العصر الفيكتوري، فنزع ذلك التصنيف من قصصه ما تحمله من بصيرة وفكاهة لاذعة، وأرجو أن تساعد ترجماتي الجديدة لقصصه في هذا الكتاب على تصوير تلك الفكرة. فمن خبرتي الشخصية أرى أن إفراط الإمبراطور في استخدام قوته وتعسفه، وأن سقط شجرة التنوب على حالها مثلاً، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بظروف مكان العمل في القرن 21. ولكي أساعد قرائي على أن يروا أندرسون كما نراه نحن الدنماركيين، فإنني سأشير إليه في الكتاب كله باسم هاء كاف أندرسون. ففي الدنمارك لا يسميه أحد هانس كريستيان أندرسون، ففي استخدام الاسم الأول رفع للكلفة، كما أن استخدام أندرسون وحدها لن يفي بالغرض، فما أكثر من يحملون هذا الاسم، لهذا فهو عندنا دائما هاء كاف أندرسون. ينقسم الكتاب إلى 6 فصول مستقلة، كل فصل مبني على واحدة من حكايات هاء كاف أندرسون، ولك أن تقرأ هذه الفصول بالترتيب القائم، أو أن تبدأ بالفصول التي تثير اهتمامك أكثر من غيرها. 3 من حكايات الكتاب تحذيرية: ملابس الإمبراطور الجديدة، وخنفس الروث، وشجرة التنوب، فهي تبين لنا عواقب المغالاة في الاهتمام بآراء الآخرين فينا ومكافأتهم وتقديرهم لنا. والحكايات 3 الأخرى محفزة: البط الدميم، والقزم عند البقال، والعندليب، فهي تعالج موضوعات الشغف والتوازن والتمكن المهني. مجموعة الموضوعات الأولى عملية إلى حد كبير وتستلزم أفعالاً، والثانية مثالية في جوهرها، إذ تتعلق بكيان الفرد. ومن بين ما نتعلمه من هذه الحكايات أن المرأة لا ينبغي أن يستغرقه جانب دون الآخر، وإلا ضاع في نشاط لا هدف له، أو استغرقته ذاته تماماً. العملية والمثالية كلاهما مفيد إذا تكاملا، ولكن توقعات الناس منا تكاد تضمر اهتماماتنا، بل إن الكثير منا يستبعد شغفه الشخصي باعتباره غير عملي، ويشعر بمسؤولية أكبر نحو أهداف المؤسسة لا نحو إمكاناته الشخصية. إذا كنت من هؤلاء فقد حان الوقت لأن تكسب عملك بعض الحكمة. كل فصول الكتاب لها بنية واحدة تتيح لك اختيار أسلوب تعاملك مع القصص، فبعد فقرات تقديمية يمكن أن تقرأ الملخص أو القصة الكلاسيكية الكاملة قبل أن تنتقل إلى تعليقي المعنون تطبيقات الحكاية، ولك أن تقرأ الملخص إن أردت الانتقال مباشرة إلى تطبيقات الحكاية، وبوسعك أن تعود إلى القصة الكاملة وقت ما شئت. ويمكنك أن تتعامل مع الكتاب باسترخاء، أو تعيش فيه وتتأمل القضايا التي يطرحها، وربما تختلف استنتاجاتك من كل قصة عن استنتاجاتي، فهذا يحدث كثيرا في أماكن العمل وفي مناقشاتي مع الأسرة والأصدقاء، فقد تعلم كل منا دروسا عن الطبيعة الإنسانية والحياة تختلف عما تعلمها غيره. تقدم القصص طريقة ممتعة في تناول القضايا الشائكة مع زملائك، فقصة ملابس الإمبراطور الجديدة مثلاً تسمح لك أن تتحدث عن الأشياء غير القابلة للنقاش في فريق عملك، وتمكنك قصة البط الدميم من التحدث عن إمكانية أن يشجع بعضنا بعضاً على إبراز نواحي قوتنا. لذلك أقترح في نهاية كل فصل موضوعاً أو أكثر للمناقشة الجماعية. إن شغفي الأكبر هو مساعدة الأفراد على أن يكونوا صادقين وأحباء بحق في عملهم، وكذلك المساعدة في خلق أماكن عمل تسمح بإطلاق أقصى طاقات العاملين بها، وإن حكاياتها كاف أندرسون تقدم النموذج المحفز على ذلك، فهي تبين لنا كيف نحرر الحياة لا أن نتحكم بها. وإني أدعوك أن تصحب كاف أندرسون إلى عملك، ولا حاجة لك لأن تتأبط كتابه وتذرع ممرات الشركة وأنت تردد قصة البط الدميم، بل دع الحكاية تحفزك للتفكير في معان أعمق وإطلاق طاقة أكبر والشعور بمتعة أشد. فهذا من شأنه أن يخلق لك حياة عملية أو يرتقي بحياتك العملية الحالية. ولماذا ترجمات جديدة؟ ستجد ترجماتي الجديدة لحكايات كاف أندرسون داخل كل فصل، وهدفي من ذلك علاج العيوب الكثيرة التي في الطبعات المنتشرة، فإن قدراً كبيراً من الفكاهة وثراء التفاصيل التي تتميز بها حكاياتها كاف أندرسون تضيع في نسختها الإنجليزية ترجمة وراء أخرى، فلقد كان المترجمون الإنجليز الأوائل لا يكادون يعرفون اللغة الدنماركية، فكانوا يترجمون الحكايات عن النصوص الألمانية المتاحة، ومما زاد المشكلة تعقيداً أنهم كانوا يتدخلون في النص ذاته فيبدلون فيه ما يجعله مناسباً لأذواق العصر الفيكتوري، فحذفوا كثيراً من تعليقات أندرسون النافذة واللاذعة، وما زالت التحديات تواجه المترجمين إلى اليوم مع اختلاف ما قد واجهه من سبقهم من تحديات. فالناشرون اليوم غالباً يريدون أن يكسبوا النصوص التي عمرها 150 عاماً سلاسة وإحساسا بالمعاصرة، وأكتفي بمثالين على هذا. ففي قصة ملابس الإمبراطور الجديدة يستغل النصابان خوف الناس من اعتبارهم غير أكفاء لمراكزهم أو أغبياء إلى درجة غير مسموح بها. الترجمة المباشرة للتعبير الدنماركي الأصلي أوتلال دوم هو ما ذكرناه، وهو غير معتاد في الإنجليزية، ومن هنا استخدم المترجمون إلى الإنجليزية في الماضي مفردات من نحو غير مقبول inadmissibility أو لا يمكن إصلاحه incorrigibly أو لا يمكن العفو عنه unforgivably أو لا أمل في تغييره hopelessly. ولكن التعبير الدنماركي نفسه غير معتاد في اللغة الدنماركية نفسها. ما أراه أن اختيار كاف أندرسون الغريب يسمح لنا أن نقول إننا قد نجد غباء مسموحا به في حياتنا، وبالمثل هناك غباء حقيقي وهو غير المسموح به. ثمة مشكلة أكبر في الترجمات المعاصرة، وهي أنها قد تغير معنى النص الأصلي نفسه. فعلى سبيل المثال في المجموعة الكاملة لقصص وحكايات هانز كريستيان أندرسون 1974 هانز كريستيان أندرسون The Complete Fairy Tales and Stories، نجد في ترجمة قصة خنفس الروث أن الضفدعين اللذين لا يحتملان في النص الأصلي لا يعدو كلامهما أن يكون من باب النقد، فأحدهما يود أن يعرف إذا كان العصفور الذي يسافر كثيراً في بلاد أجنبية قد زار أرضاً مناخها أفضل من مناخنا، بها كل ما تحتاج من مطر وبعض الرياح، هذا غير الضباب والندى، إن الحياة في هذا الجو مثل الحياة في مصرف للماء، إن لم تحب هذا المناخ فإنك لا تحب بلدك. أما ترجمتي الأقرب إلى الأصل فتبين أن الضفدع يود أن يعرف فعلاً لو كان العصفور الذي يجوب كل الأجواء، لو أنه في رحلة من رحلاته الكثيرة قد وجد مناخاً أفضل من مناخنا برياحه وأمطاره، وكأننا نعيش في مصرف مياه، فإن كان ذلك لا يسعد الواحد منا فإنه بالتأكيد لا يحب وطنه. الترجمة الثانية أدق، إذ تبين لنا كيف يستثيرها كاف أندرسون حواسنا ليجعلنا نحس بالصباح المطير شديد الرياح. الأهم من ذلك هو الإزعاج الذي تمثله كلمة بالتأكيد، ولو سقطت هذه الكلمة لتحولت الجملة إلى مجرد ملاحظة عابرة، ولكن أندرسون أراد أن تكون الجملة تقريرية تعبر عن صفة التعالي الأخلاقي أو استثناء الذات من الخطأ التي تصم قائلها. الضفدع في الحكاية، فهذه الصفة نراها عندما نسمع جملا مثل بالتأكيد بالغت كثيرا، أو إنه بالتأكيد لا يصلح لاعبا ضمن فريق. كثيرا ما خطب هكاف أندرسون بمثل هذه اللهجة التقويمية، فقد كان يعاب عليه حبه للسفر وإعلانه ذلك، وكذلك كثرة عدد أصدقائه من الألمان. وكان الحوار بين الضفدعين المغرورين المتعجرفين دعوة منه لنا لأن يسأل كل منا نفسه: هل بداخلي ضفدع لا يطاق؟ ولحسن الحظ فإن أندرسون يفعل ذلك بخفة ظل، ويتجنب الوعظ والتبشير الأخلاقي، كما أنه ينتقل بسرعة من لوحة إلى أخرى. كان هدفي من هذه الترجمات الحفاظ على أسلوب هكاف أندرسون المتميز واختياره للمفردات قدر الإمكان. ومن هنا فقد تجد بعض التعبيرات الغريبة بل والمركبة أحياناً، وأنا على ثقة أنك ستقدر الجدة والبصيرة الجديدة التي ستجنيها مقابل هذا التسامح.